أورد رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة جملة من الأحاديث، بدأها بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فقد رآني، من رآني في المنام فقد رآني، يعني فقد رآني حقا وصدقا، من رآني في المنام فقد رآني. قال: لأن الشيطان لا يتمثل بي. لكن هنا يحتاج أن نكون على بصيرة من قوله من رآني في المنام، أي بصفته عليه الصلاة والسلام المعهودة المعروفة. أما بصفة أخرى فقد يأتي الشيطان بصفة أخرى للإنسان ويقول أنا الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن لا يمكن للشيطان أبدا أن يأتي لشخص في المنام بصفة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. قال: فإن الشيطان لا يتمثل به. وليس معنى قوله عليه الصلاة والسلام من رآني في المنام فقد رآني، يعني فقد رآني بجسدي، فقد رآني أو فقد رأى جسدي الذي في القبر، ليس هذا هو المعنى، ولا أيضا المراد بأنه رأى روح النبي عليه الصلاة والسلام التي في الجنة حالة في ذاته صلوات الله وسلامه عليه، ليس هذا المراد. قال: من رآني في المنام فقد رآني. ومن المعلوم أن ما يرى في المنام عندما يقول القائل رأيت والدي في المنام، أو رأيت والدتي سواء حية أو ميتة، أو رأيت أخي في المنام، أو رأيت صديقي في المنام، أو يقول لصديق البارحة رأيتك في المنام، من المعروف أن القائل إذا قال هذه الكلمة لا يكون رأى شخصه جسده، لا يكون رأى جسده، قد يكون صديقه في بلد آخر بعيد عنه فيراه في المنام. فالذي يراه في المنام ليس جسد الإنسان نفسه ولا أيضا روحه المتمثلة أو الحالة في جسده، وإنما يرى أمثالا أمثالا للأشخاص الذين يراهم في منامه. قال: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. فإن الشيطان لا يتمثل بي، الشيطان ممكن يتمثل بصور أخرى ويأتي للإنسان في منامه ويقول له إنني النبي، أو يقول إنني أبا بكر أو عمر أو نحو ذلك، ممكن هذا، ولكن لا يمكن أن يتمثل بصورة النبي عليه الصلاة والسلام وصفته الحقيقية المعلومة. نعم.